الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، يخلق ما يشاء ويختار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المُجتبى المُختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله وأطيعوه، فما شقي بطاعة الله أحد، وما سعد بمعصية الله أحد. عباد الله، عباد الله، ثقوا بوعد الله على صالح الأعمال، واجتهدوا لحسن العاقبة والمآل، فربكم شكور عليم، غني كريم، يدعوكم للتقرب إليه بما يحب، وهو غني عن الطاعات، ويحذركم من العصيان، وهو لا يضره من قام، ويحذركم من العصيان، وهو لا يضره من أقام على الموبقات. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وكونوا أيها الناس، كونوا على خوف من وعيد الله، فما نزل بأحد إلا أرداه، وما أحاط بمعرض وغافل إلا عذبه وأشقاه. قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عجبا، عجبا لمن يعمل للدنيا وينسى الآخرة. فالدنيا تنال بعمل وتنال بغير عمل لمن كان عاجزا عن العمل، وأما الآخرة ونعيمها فلا تنال إلا بعمل. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد نزل بكم موسم عظيم وشهر كريم، تتنزل فيه الخيرات والبركات، وتكفر فيه السيئات، شهر رمضان الذي فضله الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهور رمضان، وأعظم حرمة ذو الحجة. رواه البزار. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. زمن رمضان، زمن رمضان مبارك، جمع الله فيه العبادات، الصيام مع الصلوات، والزكاة لمن زكى فيه، والصدقات، والحج الأصغر العمرة، وكثرة تلاوة القرآن، وأنواع الذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقية الطاعات لمن أراد أن يستكثر من القربات. فأسباب الخير فيه ظاهرة، فأسباب الخير فيه كثيرة ظاهرة، وأسباب الشر في رمضان قليلة صاغرة، ويحال فيه بين الشياطين وبين ما تريد، يحال فيه بين الشياطين وبين ما تريد من الإفساد والغواية للمسلم وصده عن الطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة وأُغلِقَت أبواب جهنَّم وسُلسِلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وأنواع الثواب والنعيم في الجنة لأنواع الطاعات والعبادات في الدنيا، فكل طاعةٍ لها ثوابٌ ونعيم. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة بابٌ يُدعى الريان، يُدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدًا. رواه البخاري ومسلم. وأعظم تكريمٍ لمن دخل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، وهو جزاء الإحسان بعبادة الله كأن المسلم يراه. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما في حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم. فالجزاء من جنس العمل، كما أن أنواع العذاب لأنواع المعاصي، فأكل الزقوم وشراب الحميم جزاء أكل الربا والحرام، وشراب المسكر والمخدرات، وصب الماء الحار على الرأس جزاء الكبر والتعاظم على امتثال الشرع بعدم الانقياد. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذُق إنك أنت العزيز الكريم. فالجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة. أبشروا أيها المسلمون ببشارة رسول الله، صلى الله عليه وسلم لأصحابه برمضان، فقد كان يبشرهم به في آخر شعبان ليستعدوا. فاستقبلوا هذا الشهر بكل خير، وأعدوا له العدة، فاستقبلوه بالإخلاص لله والاحتساب والفرح الشديد بأن الله بلغكم إياه. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واستقبلوه بالتوبة من كل ذنب ليمحو الله به ما سلف من الذنوب. واستقبلوه برد المظالم لأهلها وإعطاء الحقوق لأهلها، ليحفظ لك ربك الحسنات ويكفر عنك السيئات. وتذكر أنه سيأتي يوم لا تدرك رمضان، فكن مستعدًا للموت وما بعده من الأهوال، واحفظ صيامك من اللغو والرفث والغيبة والنميمة وقول الباطل والمعاصي والنظر إلى المحرمات، واحفظ قلبك من خواطر السوء، فإن مداخل الشيطان على الإنسان هي خواطر السوء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير. قال المنذري وإسناده لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، الصوم، قال: الصوم جنة أي وقاية ما لم يخرقها، رواه النسائي والطبراني في الأوسط. وزاد: قيل بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وليعظم المسلم ثواب صيامه، وليعظم المسلم ثواب صيامه بكثرة الطاعات والقربات في رمضان من تلاوة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن نزل فيه، وكثرة الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرتها، والصدقات والهدية ابتغاء وجه الله، وأنواع الإحسان كتعليم العلم والأمر بالخير والحث عليه والنهي عن الشر والتحذير منه. فكثرة الطاعات مع الصيام تزيد في ثواب الصيام، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ولا تزهدن أيها المسلم في التراويح والقيام، ولا سيما الاجتهاد في ليلة القدر في العشر الأواخر. وصيام رمضان كفارة للذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، فمن قامها إيمانًا واحتسابًا ثم وفِّقت له غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، رواه أحمد والطبراني في الكبير. واحرِص أيها المسلم على صلاة الجماعة، فبها يحفظ الله العبد ويتولى أموره ويسدد أحواله، ومن ضيع الصلاة ذهبت دنياه وأخراه، ومتع في الدنيا متاع البهائم، وقيل له يوم القيامة: ادخل النار مع الداخلين. وفي الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. ومما تعظم به الخسارة ويحرم به العبد الخير ومما تعظم به الخسارة ويحرم به العبد الخير الصيام مع ترك الصلاة أو ترك بعضها، ومن تضييع العمر وساعاته السهر على اللهو واللعب أو تتبع المواقع المفسدة ومشاهدة المسلسلات الضارة الهابطة المدمرة للأخلاق، ويعظم الخذلان والخسران بالاشتغال بها في هذا الشهر عن القربات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، ذي الفضل العظيم، يمن على من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، وهو العزيز الحكيم. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدير العليم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذي الشريعة الغراء والهدي القويم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المُتَّصِفين بكل خُلُقٍ كريم. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى. عباد الله، عباد الله، اجعلوا لكل ذنبٍ توبة، فقد أفلح التائبون، وتعس المُصِرُّون المُذنِبون. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الشهر، وهذا الشهر زمن التوبة، ومن أعظم الذنوب، ومن أعظم الذنوب التي تجب التوبة منها شرب الدخان. فطيب فمك أيها المسلم من شربه، وطهر فمك منه لذكر الله وتلاوة القرآن، وتطيب رائحتك للصالحين المجالسين وللملائكة الكرام الكاتبين. فشرب الدخان يقرب الشياطين، ويفسد الدم، ويجلب الأمراض الفتاكة، ويقصر العمر، وقواعد الشريعة تحرمه. واعلم أيها المسلم، واعلم أيها المسلم، أن الصيام تجب نيته من الليل. عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وفي الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه وإن صام الدهر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطفئ البدع يا رب العالمين. اللهم أمت البدع إلى يوم الدين. اللهم أمت البدع التي تضاد دينك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمت البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله في كل مكان، إنك على كل شيء قدير، أنت رحمن رحيم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، وضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أعِذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان يا رب العالمين. اللهم أعِذنا، اللهم أعِذنا وأعِذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وذريته يا رب العالمين، وأعِذنا من كل شرٍّ إنك على كل شيءٍ قدير، ومن شرِّ كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهدِ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهدِ المسلمين وتُب علينا وعليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره. اللهم استعملنا في طاعاتك، وجنبنا معاصيك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم، احفظ دينهم ودماءهم وأموالهم وأهلهم يا رب العالمين في كل مكان كانوا فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أطفئ، الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ فتنة اليمن، اللهم أطفئ فتنة اليمن بعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وعافية للإسلام والمسلمين، وذل للمبتدعين والمنافقين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في الشام، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم آوهم، اللهم أطعم جائع المسلمين، واكس عاريهم، اللهم وأمن خائفهم، واقض حاجاتنا وحاجاتهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في الشام، اللهم عجل بنصرك لهم، واجعل الدائرة على الظالمين الذين اعتدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم. اللهم عجل بعقوباتك التي تكون في نزولها عليهم عبرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبقي منهم أحدا إلا وأصبته بالعقوبة التي يستحقها بفعله وظلمه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر رمضان خيرا وبركة علينا وعلى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واعنه على كل خير يا رب العالمين، وانفع به الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد. اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم أعنه يا رب العالمين، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.